هل المني يطهر من النجس؟ وهل يبقى الفرق اذا كان يابسا والغسل اذا كان رطبا؟ المني على الصحيح طاهر وهو اصل الانسان، ومن يصلي كما قالت عائشه ربما غسله ربما تركه. قالت كنت اخذ هذا عائشه كنت اخذه من ثوبه كنت احطه يابسا كله من ثوبه، فدل ذلك على انه طاهر ان لو كان نجس لغسل. فلما كفي فيه بالحج والتوحيد لازالته من دون ماء دل على طهارته، ولانه اصل الانسان هو ليس الانسان، الانسان طاهر واصله طاهر، اصله التراب فله طاهر، ثم المني بعد ذلك فهو طاهر، وليس الانسان طاهر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.